قصة حياة. أعترف في هذه اللحظات وأنا أجلس إلى الطاولة وأتشبث بقلمي لأسكب ما في قلبي على ورقة ناعمة أن طفولتي كانت معذبة، يحيطها طيف الألم بسبب إعاقة كانت ولا زالت ترافقني إلى الآن. ففي كل يوم يبعث قلبي رسالة إلى عقلي، فحواها شعور غريب وتساؤلات عديدة ترجو من يجيبني عليها. لماذا لا ألهو بألعاب كبقية الأطفال؟ لماذا اتخذ الخوف داخلي مسكناً دون بقية البشر ويأبى الرحيل؟ لم يكن بوسع استيعاب ما أنا فيه، فبدأت المشكلة. وها هو يوم يجر يوماً، وشهر يتبعه شهر، وسنة تليها سنة، وتزداد معها نظرات الناس تقع في قلبي فتشتره وتحطمه شظايا، وتتناثر أشلاؤه في أرجاء صدري الذي أخذ يضيق شيئا فشيئا، وردخت لواقع مؤلم وافتعال بسمة مرغمة أرسمها على شفتي. ألحقت بالمدرسة فوجدت الوحدة بانتظاري على بوابتها الكبيرة، ولا صديقات لي ولا أتراب. لم يقتصر شعوري على هؤلاء فحسب، بل طال المعلمات المربيات. أودع يوما تلو آخر عبر نافذة غرفتي وأحس بأنه يشرق على أفنان شجرة قبالتي، أودعه وأنا ألملم أمنياتي المتناثرة التي اجتمعت فوق بئر ذاكرتي، أودعه خطوة تلو أخرى نحو الغربة والفراغ. إنه شعور انتابني عندما أوقفتني معلمتي على رجل واحدة في الصف، وقد تسربت قطرات العرق من جبيني لتغمر جسدي بأكمله، وساد غرفة الصف جو من الخوف والشفقة. لم ينقذني منها سوى والدي الحبيب، إنه قوتي وشموخي. دخل الصف فجأة فاهتزت الدنيا من حولي، ووقف إلى جانبي مسانداً. لقد تغير وجه معلمتي حتى أصبح قاطماً مكفهراً، فتبدلت معاملتها وانقلبت تصرفاتها من النقيض إلى النقيض، وتجول في ذهني ذكريات أخرى مخزونة في ذاكرتي، ولعلي أجد لها طريقاً لأفضي بها لاحقاً. لحظة، هناك 3 سنوات لا تبرح عقلي، بل هي ذكرى عطرة رابضة في شرايين وجداني. إنها السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية. لقد كان شعوراً رائعاً بما لمسته من احتضان الأصدقاء والمعلمين وتداخلهم بذكريات عديدة تدغدغ شغاف القلب، قلبي وقلوب من حولي. أحرزت قصب السبق وحصلت على شهادة امتياز بكافة المواضيع المدرسية لأحلق معانقة سماء صافية برفقة أمنيات اقتطفتها من شجرة الأمل لأعود بها إلى أرض الواقع من جديد. أما العمل فلم أحظ به إلا لأعوام معدودة، وكان الأطفال محورها الأساسي، وكشفت في داخلي حباً لهم، بل شغفاً حتى العشق. فهل جربت قارئ الكريم ذات مرة أن تضم طفلاً لتتحد دقات قلبه بدقات قلبك، وتنطلق حروف بريئة مبعثرة مبعوثة من شفاه معطرة برائحة الطفولة؟ لذا عزمت على قرار اتخذته، سأتعلم موضوع التربية والحضانة حتى أبقى بقرب هؤلاء الملائكة على الدوام. وبعد التخرج وحصولي على الشهادة شعرت بأن أبواب أحلامي قد شرعت أمامي للعمل، ولكن كما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ولكن بعد أن حل ظلام محنة عصيبة لاح صباح ليس ككل صباح، أشرق يرطب لساني بذكر الله والتشبث بجلباب الرجاء. أطل وأنا أرقب أيامي بساعاتها ودقائقها، بل بثوانيها التي تعبث بي على مسرح الحياة. وصرت أسكب صمتي المختزن على صفحات خدودها لكي لا يتمكن أحد من اقتحام نفسي. وكانت هذه البداية لحلم لا زال مستمراً.